ostrich vežini. Čin rože mamozini. Ostrich vežini. Sen Shibana,

جابر مدناري لسكا لسكا بالنازينة اللي مقاو بمينة لسكا لسكا بالنازينة اللي مقاو بمينة ليلي وكباري ليلي وكباري يا رمين واسماري

لا بطلنا بنقل وحالي مشاواري لما سريع من شرق ليل لتدرينا من باكر بيت شعب وهديك ليل نرمان شارك ناكر بيهن قالوا لا يستدبيني روشا قستنا بيني نادت الأصمى بيني روشا قستنا بيني نادت الأصمى بيني روشا قستنا بيني نادت الأصمى بيني Thank you. Let's go, باش زاني سوسك النما متر ندا يا أديني متر ندا بدا اسكشتب وانا بدا اسكشتب وانا بدا اسكشتب وانا بدا بوهارو بينانه اهلا لجنانه دو بوهارو بينانه كسروا اهلانه اي كل جوانا دلال كسروا اهلانه اي كل جوانا دلال جمعت جمعت جمعت جمعت جمعت جمعت